السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمس كما تعلمون حصل قصور وأجل الدرس بسببه، وبعض الأخوان يسأل عن معرفة القصور قبل وقوعه، لأن العلماء اختلفون في ذلك. منهم من يقول أنه ممكن وأنه مثل معرفة فصول السنة، وأنه مضبوط في وقت محدد من الشهر ومن السنة، بل يحددونه بالدقيقة. وجرب خلال عقود فلم يتخلف. وشيخ الإسلام من يتبنى هذا القول، وأنه يمكن معرفته بالحساب سواء كان في الماضي أو في المستقبل، حتى يحددون الكسوف على مدى 100 سنة قادمة. وشيخ الإسلام يقرر هذا. وبالمقابل أبو بكر بن العربي في عارض الأحوذي يرى أنه من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، وأنه تعيح على خطر عظيم، وأنه لا يعلم ما في غد إلا الله. وينقض هذا الكلام، ينقض الدعوة بما يقرره أهل الهيئة وعلماء الفلك، لأن الشمس أضعاف آلاف الأضعاف من القمر ومن الأرض، وأن سبب الكسوف هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن القمر يستمد نوره من الشمس على ما يقول. وكيف يغطي الصغير الكبير؟ يقول هذا لا يمكن. كيف تغطي الأرض الشمس أو تحودونه بحيث ينحجب نوره عن القمر؟ هذا كلام ابن العربي في عادة الأحوال. هذا يمكن الجواب عنه، أمر سهل، لأن القمر أقرب بكثير من الشمس على كلامه، ولا شك أن القريب يحجب البعيد ولو كان أكبر منه، بدليل أنك لو وضعت يدك أمام وجهك وهي لا تساوي 1 من 100 بالنسبة للباب خطت، لأنها أقرب منه. هذا يمكن الجواب عنه، لكن يبقى أنه هل من المصلحة الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل ينافي ما جاء في عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه فزع خرج يجر رداءه ثم قال بعد الصلاة إنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده؟ إذا علمت قبل ذلك هل تخاف؟ لا شك أن الناس تغيروا. قبل لما كانوا لا يعرفون ولا يخبرون ينزعجون ويخافون ويهرعون إلى الصلاة وأيديهم على قلوبهم، ما يدرون ماذا يصنعون. لكن لما عرفوا هان الأمر، بل منهم من يخرج إلى الصلاة وهو يضحك وينكد، بل منهم من يخرج إلى البراري والاستراحات يسمرون ويشاهدون ويصورون هذا الحدث. فإذا سلمنا أنه يمكن معرفته، وهذا ما قرر شيخ الإسلام سوف تسمعون كلامه، فهل من المصلحة أن يخبر عنه أو لا؟ وهل من ضرر في الإخبار عنه؟ وهل ينافي الحكمة وهي التخويف والتهديد كما هو واقع الناس اليوم؟ مع أن من تعلق قلبه بالله وعرف الله حق المعرفة وخاف منه

أن تتضر العين وصور هذا ونشر على أسنة في على أوراق وعلى أشرطة. ما في شك أن الخوف والفزع الذي حصل له عليه الصلاة والسلام ولصحابته ولخيار الأمة إلى زمن قريب أنه يكاد ينعدم بسبب الأخبار. وكان مثل هذا في الأخبار بليلة القدر من خلال رؤى المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام يقول أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفق كده. تتفق على ليلة ولا على ليالي متعددة؟ متى تتفق؟ ليلة واحدة. فإن من كان متحريا فليتحرى في شهر العشر الأواخر. بل إذا من الخطأ والظلم للناس والتغرير بهم أن يتداول الناس ليلة القدر ليلة القدر، فيحرمهم من الإقبال على الله في بقية الليالي، وقد يصيب وقد يخطئ. الرؤى ليست مضمونة ولا يثبت بها شرع ولا يحلف على خبرها، هي ظن. ويبقى أن الأخبار ليس من المصلحة، وإن كان ترتب على مصلحة التهيؤ للصلاة، لكن يبقى أن مسألة الخوف والفزع إن لم نقل انتهى فقد خف. والله إذا كان عندك خبر من قبل الله ما في شك، ما في شك أن الناس تغير وضعه وضعف الإيمان في قلوبهم، والخوف من الله جل وعلا ضعف، وزاول ما زاول من المنكرات ورانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا شيء. لكن يبقى أن الإنسان فجأة الشيء لها رغبة أي مثل شيء تدري عن شيء بسيط. وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك وغلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والكسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان حادثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، قد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد وجوه كثيرة، واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم. ثم ذكر صفة صلاة الكسوف. نأتي إلى كلام غير من أهل العلم ما يقابل بفتح الباري في حديث باب حديث أبي بكر قال يخوف، قوله يخوف فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، ولو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر. وقد رد ذلك عليهم ابن العرب وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي حيث قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع، ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التقوى، وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يخشى من أثر ذلك الكسوف. ومما نقض ابن العربي وغيره أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة، وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدين، فقالوا يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم، فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟ فلا جرم، لقربه يحجب، لو وضعت يدك بينك وبين البعض فهي ما تعادل ولا 1% منه شجبت. أم كيف يظلم الكثير بالقليل ولا سيما وهو من جنسه؟ وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها؟ لأن من الزمان أن الشمس أكبر من الأرض 90 ضعفا. وقد وقع في حديث النعمان بن بشير الآن الهيئة تقول 90 ضعف. ملايين الأرض. وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة، وهم أخرجوا أحمد والنسائي وابن ماجه والصحابة وخزيمة والحاكم بلفظ أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها، قال ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لأفساد أصل من أصول الشريعة. قال ابن بوزيزة هذا عجب منه، كيف يسلم دعوة الفلاسفة ويزعم أنها الأفساد من الشريعة مع أنها مبنية على أن العالم كروي الشكل يعني كروي، وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار، فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم، وهو ثابت من حيث المعنى أيضا، لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي، فإذا جلت صفة الجمال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيده قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ويؤيد هذا الحديث ما رويناه عن طاووس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت، وقال هي أخوف لله منا. قال ابن دقيق العيد ربما اعتقد بعضهم أن الذي يذكرها الحساب ينافق قوله يخوف الله بهم عباده وليس بشيء، لأن الله أو لأن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها من بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله بقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء قريب حدث عندهم الخوف بقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليه العادة إلى أن يشاء الله خلقها. وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب كان حقا بنفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله. الشيخ ابن باز رحمه الله علق على هذا قال ما قاله ابن دقيق العيد هنا تحقيق جيد، ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم ما يوافق ذلك، أن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب والواقع شاهد لذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب بكل ما يقولون، بل قد يخطئون بحساب فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا، والتقرير بذلك حاصل على كل تقرير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر والله أعلم. قالوا أن هذا لا ينافي التخويف، لكن الواقع ينافي الأمر، وما في شك مع قوة الإيمان الخوف حاصل، ومع قوة المعرفة بالله جل وعلا لا شك أن الخوف يحصل ولا أعرف. أدركنا أناس يخافون خلقة من المطر، يخافون بعض الناس يفرح أن هذا هو الغيب، وبعض الناس يبكي لا لأنه يخشى أن تكون مثل ما حصل لقومي عاد شرك. لكن هذا لا شك أنه جاهل، ويبقى أن المرض في ذلك كله إلى من كان بالله أعرف كان منه أخطأ. ولا ننسى ما ران على قلوبنا من المكاسب التي فيها ما فيها من شبهات، بل محرمات، بل مخالفات قطعية للنصوص الشرعية، بل منها ما هو حرب لله ورسوله. هذا ليس له أثر، بل يتصورون من بعض الناس هو ساكت في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، سلط عليه نكة سمعها من سنين ثم يضحك وهو ساكت. وش سبب هذا؟ وش اللي جابها النكتة في هذه اللحظة وهو ساجد في آخر الليل منطلق بين يدي الله عز وجل، الناس يبكون ويضحك؟ لقلوب من يظن فيهم الخير من علماء وطلاب علم أقسى من الحجاب. فكيف عامة الناس؟ بعض العامة ما دخل عليهم أقوال وتأويل وتوسع في النظر إلى الأحكام، صار ما في شيء إلا يمكن تخريجه. العام على سمت واحد، بعضهم مخالف لكن يعرف أنه مخالف، من أهل العلم من طلاب العلم من يخالف يتأول لنفسه. والله المستعان. وعلى خلاف في حكم صلاة، إذا السبب على كل حال يرد فيها حكمه، فإن كانت واجبة تصلي بغض النظر عن كونه وقت مغلظ أو مغير، لأن الكراهة للسنة والنهي عن الصلاة في هذا الأوقات عن السنة عن الواجبات. إن كانت واجبة لا نظر إلى أوقات الكراهة، وأنه ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة، ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة. وأبو عوانة في صحيحه ترجم بقوله باب وجوب صلاة الكسوف، على قول الوجوب لا ينظر إلى أوقات، على القول الثاني ليست واجبة، على قول عامة أهل العلم يفرق، وكل على مذهبه، وهي ذات سبب بلا شك، هي ذات سبب. فمن يقول ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي ما عنده اشكال كالشافعيه، وولد رجح شيخ الاسلام والجمهور على انها لا تصلى ولو كان ذات سبب، مالكيه وحنفيه وحنابله لا تصلى، انما يختصرون على الدعاء. لكن أنا أحب الصلاة الغالب نص ساعة، لكن إذا وجد من طبق السنة وقرأ القيام الأول نقل من سورة البقرة، وقرأ القيام الثاني قياما طويلا دون القيام الأول، وهكذا تحتاج إلى ساعة ونصف على هاتف. يقولون وإن طلعت الشمس أو إن غابت الشمس كاسبة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلي. هذا كلام الفقهاء. والعلة في ذلك عندهم لذهاب وقت الانتفاع بهما، لكن هذه العلة عليلة، إلا أننا لا ندري متى يزول، أنه بقي على غابت الشمس كاسر وش يدرينا أنه زال أو ما زال. فالرؤية التي علقت بها الصلاة انتفت، فالصلاة علقت على الرؤية، وإذا غابت الشمس كاسر ما يشوف شيء من أجل المصلي. ومثله لو طلعت والقمر خاسف خلاص تخطى ما ندري شيء. طب نخذ درس ولا ها؟ منهم من يقصر صلاة الكسوف على هذه الآية، ومنهم من يلحق بها غيرها من الآيات، وفعله بعض الصحابة، صلب الصحابة إلى الزنزانة. إنه إذا كان إذا جاء في حق الفريضة يقدم العشاء فالصلاة هذه، وبإمكانه أن يكمل إذا كانوا من يعرف أنهم مطيعون ويلحق بهم، وإن كانت حاجته إلى الطعام أقل قدم الصلاة. صورة مختلفة ما تتأدى بها راتبة لا عبرة بقولهم ولو أجمع، لأن الصلاة ربطت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. رأينا نصلي، ما رأينا ما نصلي، مثل هلال رمضان، رأينا نصوم ما رأينا. لا عبرة بالسماء، العبرة بالسماء وبعين المجردة، أنت رأيتها خلاص. فبنأخذ حجر ولا ما؟ لا هو خفيف جدا، خفيف يمدين عليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب الحجر. أصل الحجر والتفريس واحد، وأنه ينقسم إلى قسمين، حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. الحجر المنع، المنع من التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لحظ غيره فموضوعه في باب الانتقاد يسمى التفريس، وإن كان لحظ نفسه فهو موضوع حديث اليوم، باب اليوم كتاب الحجر. والذي يحجر عليه لحظه الصبي والمجنون والسفيه. قال رحمه الله تعالى: ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، كما جاء في آية النساء نصا: إن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم ماله. ماله إذا كان قد بلغ، إذا كان قد بلغ، نعم، حتى إذا بلغ النكاح. فعندنا أمران: الرشد والصلاح في المال والبلوغ. فلا يكفي الرشد، بعض الصبيان يحسن ويتقن تصريف الأموال أفضل بكثير من كثير من الكبار، ولا يكفي البلوغ وحده،

محجور عليه ما يتصرف، فإما نقص منه ولا إن رجعنا إلى المال دخل في المسألة الثانية، إن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره. وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره، يعني حال الحجر عليه، يعني لو أقر بدين وليس في المسألة إلا إقراره وهو محجور عليه، لكن لو جاء الدائن ببينة شاهدين أنه له في ذمة هذا المحجور عليه دين، يستحقه ولا ما يستحقه؟ قبل بعد حاجة لا، إذا كان هذا الدين بسبب عقد بعد الحجر هذا شيء، فإذا كان بسبب عقد قبل الحجر، طيب قال أنا هذا الشخص مدين لي بألف ريال، نعم، هو كان رشيد وسلمت له أمواله ثم باع نسبه فأعيد عليه الحجر، متى كان الدين؟ الدين في رمضان الماضي، نظرنا إلى تاريخ الحجر فإلى بيمشى. يقول أن هذا العقد وقع في وقت الحجر في أثناء الحجر، هذا له الحكم، وإذا كان الدين والعقد والتعامل وقع قبل الحجر هذا له الحكم. عدم علم الدائن بالحجر تعامل معه على مقتضى ذلك، قالوا كما لو علم، لأنه فرط، والأصل أن يسأل محجور عليه ولا لا، هل رشيد ولا غير رشيد، نص عليه على هذا في كل معاملة، إذا أردت أن تعامل من تجهل حاله أن تسأل، ولا تكون أنت فرطت في حالك. هذا في الباب الأول، هذا هو الحظ نفسي لحظ غيره، ما هذا هو الحظ، ما هذا الغير في القلب والخطوة، من استمر على الإقرار، أن يستمر على الإقرار بعد فك الحجر عنه زال الوصف وعاد رجلا سويا في تصرفاته، فيلزمه ما يلزم غيره من دون سبيل الرشد. شلون يقر على الرهن؟ يقر على الرهن، فرض الرهن عقد مقر الراهن بأن هذا عبد جنى، لا شك أن المرتهن يتضرر، وتقدم تفصيله. هذه الصورة نظير تحمل الصبي حال الصبا، تحمل الفاسق حال الفسق، تحمل الكافر حال الكفر الحديث. أصل روايتهم غير مقبولة، لكن إذا أدوها بعد الأهلية، الصبي أدى الحديث بعد بلوغه، والفاسق أدى الحديث بعد صلاحه وتقواه، والكافر أدى الخبر بعد إسلامه. لا يقبل في حال صبا ولا في حال فسقه ولا في حال كفره للخلل. فإذا زال الوصف المانع واستمر على تحمله وأراد أن يبلغه ويؤديه يقبل، لأنه صار أهل، لأن السبب الذي من أجله رد خبره زال. وهنا إذا أقر بدين حال الحجر عليه لا يلزم لوجود الوصف المانع، فزال هذا الوصف المانع واستمر على إقراره يلزم زوال المانع، مثل ما قلنا في الرواية سواء. وإذا أجاز ما في شيء، أجاز لو نزلت فيه لا، فيما إذا عارض ما يخالف، لكن لو منع منع على حديث أبي داود، لكن هذا حق هو لو الشارع لا تنازع. يعني يشهد الشهود بأنه سفيه عند القاضي، إذا كان ظاهره خلاف ذلك، إذا كان ظاهره خلاف ذلك كما يقال في من ادعى الفقر وظاهره الغنى حتى يقوم ثلاثة سنوات فيتجه، أما إذا كان ممكن فالأصل شاهد. هذه المسألة ينظر في وقت إبرام العقد الموجب لهذا الدين، فإن كان قبل الحجر سرع، وإن كان في أثناء الحجر هو المطلوب.